نزول الأمطار ما زال إلى اليوم سببا لاحترار وجه الأرض بالنبات. نقول صحيح هذا هو الغيب، لكن جذور القضية سببية المطر للنبات، العلاقة التي بينهما، مفتاح ذلك بيد من؟ بيد الله. إذا أراد الله عطل هذه العلاقة، تحصل الأمطار ولا تنبت الأرض، أو تنبت الأرض بدون أمطار، هذا يكون وهذا يكون. بما أن سر العلاقة بين المطر والنبات ليس بيد العلم ولا بيد العلماء ولا بيد المخترعين، وإنما هو بيد الله عز وجل. فالإنسان مهما استقرأ ومهما تكررت الأمور أمامه لن يعتصر من هذا التكرار قانونا علميا للمستقبل، لأن احتمال التعطل وارد. وقد حصل كثيرا ما يحصل هذا الأمر، يحصل أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض، ويحصل أن تنبت الأرض وتتعالى السنابل وتغلب قائمة على سوقها، ثم إنك تنظر فتجدها قد فسدت وذابت وتنخلت ولم تعد صالحة لطعام. هذا الأمر بيد الله عز وجل، وبناء على ذلك فنحن نقول فعلا مهما تقدم العلم ومهما أوتي الأطباء قدرة وأجهزة لا يملكون إلا أما فقد تكون عنه مجاز العلم، لكنه في الحقيقة ظن، ظن راجح وليس علما يقينيا. هذه هي النقطة الأخرى التي كنت أريد أن أضيفها لبيان هذه المسألة من أفراد. ثم نعود إلى مسألة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام سخر بعين علي رضي الله عنه، هذا يفتح ملف حديث آخر. هل هذا يعني أن سيدنا علي تبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا هو الأمر. نحن لا نقول إن في ريق رسول الله دواء، الدواء دائما من عند الله، وهذا هو القرار العلمي الصحيح. لا السم يميت بسرا جاثما في داخله، ولا الدواء يشفي بسر جاثما في داخله. على كل الاحوال الذي يخلق الهلاك ويخلق الشفاء هو الله، لكن الله قرن الهلاك باشياء وقرن الشفاء باشياء مع الاستمرار في هذا الاضطراب. تصورنا أن الأولى أسباب للهلاك وأن الثانية أسباب للشفاء، ولكن الأمر يحلل على أن ريق رسول الله يتبرك شعارات رسول الله المتساقطة منه وهو يحلق يتبرك بها. نعم، ووضوء رسول الله الماء الذي يتساقط من وجهه وهو يتوضأ يتبرك به، أي أن الإنسان له أن يبتغي الخير والبركة والشفاء بتلمس هذه الأشياء التي تنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا ذلك؟ من السنة النبوية المطهرة، وهذه واحدة منها. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات يوم وكان نائما وقد عرق جسمه وانتشر العرق في ثيابه، فرأى أم سلمة زوجه تعتصر عرقه في عتيدة لها زجاج صغيرة،